نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ويسرنا في مستهله أن نرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما نسمع. لعلكم تستهلون هذا اللقاء حفظكم الله بالحديث عن الصلح وأثره في المجتمع المسلم، وخاصة أن الصلح مهم في هذه الحياة التي كثرت فيها بعض المشاكل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. كل مجتمع لا يخلو من اختلاف في وجهات النظر ونزاع وشقاق، مهما بلغ هذا المجتمع من أصالته وثباته، إلا أن هذه الأمور أمر لا بد من ذلك، اختلاف وجهة نظر ونزاع وشقاق على قل أو كثر. فمجتمع لا بد من الأشياء هذه، ولا يمكن إيجاد مجتمع خال من كل هذه الأمور المطلقة. لا بد مجتمع من صادق ومن خلاف الصادق، ومن مدع ومن غاش ومن وإلى آخره. فجاء الشرع بالإصلاح بين الناس لتفادي الأخطاء والخروج منها، والصلح بين الناس عمل خير وخلق كريم تسمو إليه النفوس العالية الطيبة ذو الأخلاق الكريمة والخصال الحميدة. وإذا نظرنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، رأينا لهذا الإصلاح فضلا عظيما ومكانة كبيرة. فلنسمع الله جل وعلا حينما يقول لنا: لا خير في كثير، يخبرنا أن تناجينا بيننا لا خير فيه إلا أن يشتمل على أحد الخصال الثلاثة: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فلا خير في ما نتناجى به إلا أي نجوانا أمرا بمعروف وإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا أن يكون أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، فيتناجى المتناجيان لأجل أن يبحثوا عن الفقراء والمستحقين وأهل الحاجات والمتعففين ومن لا يستطيعون أن يسوا الحافة. يكون التناجي بين هؤلاء في سبيل الوصول إلى هؤلاء ونفعهم، ومع السرية في ذلك ليوصل الفقير حقه من غير منة ومن غير تشهير، وإنما يريدون به وجه الله والدار الآخرة، كما قال جل وعلا: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إلا من أمر بصدق أو معروف، يتناجى متناجون بالمعروف، أمر بالمعروف، وكل خير عمل صالح يحبه الله ويرضاه، فيكون التناجي في سبيل الدعوة للمعروف وللخير والتآم بالخير والدعوة إلى الأعمال الصالحة والتناصح ونصح المسلمين وتوجيههم والأخذ على أيديهم لما بخير والصلاح. فهذا التناجي نافع ومفيد. ثالثا: أو إصلاح بين الناس. يكون التناجي لأجل الإصلاح والتوفيق بين المتخاصمين وربط الصدع بينهم وتقريب وجهة نظرهم وإزالة ما علق بالنفوس من بعض الشحناء والعداوة، فيزيله المصلحون يزيل هذه الأمور بالإصلاح بين المختلفين وتقريب وجهة النظر وتضييق شقة الخلاف لعل في ذلك خيرا. ثم أخبرنا عن ثواب ذلك فقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقصده بها كلها ابتغاء وجه الله، لا يريد جاها ولا مكانة ولا رفعة بين الناس ولا يتحدث الناس عنه بأنه يصدق وبأن يعمل الخير وبأن يصل الله، كلها لا يريدها، إنما يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، يصلح بين المتخاصمين إرضاء لله، يأمر بالصدق إرضاء لله، يأمر بالمعروف إرضاء لله. وقال جل وعلا في سورة الأنفال واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فأمر بتقوى وأن نصلح ذات بيننا، أي يصلح بعضنا مع أخيه ويصطلحان بينهم ونسعى في الإصلاح بينهم ونقرب بعضهم إلى بعض. وقال جل وعلا في سورة الحجرات وإن طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر بالإصلاح من الأفراد ثم أصلح بين الجماعات، وأنه إذا الطائفتان أصلحنا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى وظلمت قاتلنا الباغية حتى تفي إلى أمر الله، ثم يكون إصلاحنا إصلاحا بالعدل لا ظلم ولا جور. المصلح لا يقصد نفع أحد دون آخر، إنما يقصد نفع الجميع، لا يريد بإصلاحه أن يضر هذا وينفع هذا، إنما يريد بالإصلاح التوفيق وإعطاء كل حق حقه مع رضا الجميع وتقارب وجهة نظرهم ورضاهم واطمئن نفوسهم، هكذا الصلح بين الناس. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تعدل فيه بين الناس صدقة، أي كل يوم تصلح بين اثنين تلك صدقة منك عن نفسك. وقال الله جل وعلا في سورة النساء وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فأمر بالإصلاح بين زوجين وأن الصلح خير وأن السعي على خير. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير، أي الصلح بين الزوجين خير بأن تصلح بين المرأة وزوجها وتنظر الأخطاء مصدرها من الزوج أو الزوج كلاهما وتحاول إزالة الأخطاء وتحاول تنظيف الأخطاء وقطع أسباب الخلاف وتقرب وجه النظر فلعل في ذلك خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم بما هو أفضل عندي عندكم بما هو أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة تحلق الدين ولا تحلق الشعر. وعمر رضي الله عنه أمر القاضي إذا تراب الأقارب بخصومة ألا يفصل بينهما بالقضاء، لأن الفصل سيبعد بعضهم بعض، بل أتأنى ويتريث لعل القريب الرحيم الأرحام يصطلحون ويتنازلوا بعض عن بعض وتهدأ أحوالهم قبل أن يصحكم عليهم بما يسبب إبعاد بعض عن بعض. فنرجو الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب الله ويرضاه. فيا أيها المسلم أصلح بين الأب وأبنائه، إذا رأيت بين أبنائه وأبي جفاء أصلح بينهم، عاتب الأب إن كان مخطئ وعاتب الأبناء إن كانوا مخطئين. وإذا حصل نزاع بين جار وجاره فأصلح بينهما، بين أخ وأخيه، بين زوج وزوجته، بين مدير إدارته وبين أفراد موظفيه، المهم أن تسعى بالصلح قدر ما تستطيع لعل الله يجعلك من الساعين في الخير. اللهم أمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائلة أخرى من الرياض. أم عمر تقول: حفظكم الله، زوجي دائما وأبدا يتذمر من دخله المحدود ويتحدث عن الرزق وأنه سوف يسعى بأي وسيلة أن يحقق الرزق، وأنه يتذمر من حاله المحدودة المالية ويعتقد بذلك أن الفقر، يخاف من الفقر. هل هذا من نقص في الإيمان بالقضاء والقدر؟ ولعلكم توجهون زوجي. يا إخواني، كلنا نعلم أن كل فرد منا عندما يبلغ في بطن أمه 120 يوما يأتيه ملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. فالرزق مكتوب، ولن ينال العبد إلا ما قسم الله له. في الحديث: لن تموت نفس حتى تسمي رزقها وأجلها. وفي الحديث: يطلب العبد رزقه كما يطلبه أجله. فالرزق مقدر قبل أن يخلق، أن تخلق رزقك مقدر، ولن تنال في الدنيا إلا ما قسم الله لك. لكن أنت مأمور بالسعي والأخذ بالأسباب، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ومأمور بذل الأسباب والجد والاجتهاد والاستعانة بالله وتقوى الله قبل كل شيء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلم أن الله جل وعلا له الحكمة في إغناء من شاء وإفقار من شاء، كله بحكمة. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قل إن ربي يبسط لمن يشاء ويقدر من عبادي ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والله يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فالتفاضل بين البشر في الرزق أمر حكمة بالغة، لو تساووا في الرزق لما أخذ بعض بعضا، كما قال جل وعلا: ليتخذ بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. لكن على الصبر والرضا، ولا يسخط ولا يهم طلب الدنيا، يسأل ربه الكفاية والعافية. رب اغفر لي ذنبي وأوسع لي في رب اغفر لي ذنبي وأوسع لي في داري، رب اغفر لي وارحمني وارزقني وأوسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني. اسأل الله البركة فيما أعطاك، اسأل الله البركة فيما أعطاك، فكم قليل يبارك فيه خير منك تنزع البركة منه. ولا تسخط على الله، لماذا أغناه وأفقره؟ الله أحكم منك وأعلم. لو أتاك الغنى لكان سبب لهلاكك، فارض بما قسم الله لك واطمئن. وانظر إلى من دونك ولا تنظر إلى من فوقك حتى لا تزل نعم الله عليك. وارض بقضاء الله واصبر واحتسب، والله يفرج الأمور. والله يقول: فإنما على العسر يسرا، إنما على العسر يسرا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، أبو سالم القحطاني من أبها، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، هناك من يستدل بقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على أن هناك شركا يغفره الله، فما رأي سماحتكم؟ الآية صريحة: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك الذي لا يغفره الله هو عبادة الله وعبادة غير الله معه. من أشرك مع الله غيره في العبادة بأن دعا الله ودعا غيره، وذبح لله وذبح لغير الله، واستعان بالله واستعان بغير الله، واستغاث بالله واستغاث بغير الله، كل هذا الشرك الأكبر وذنب لا يغفر. الدعاء الخاص لله، قال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فمن دعا غير الله، دعا الأولياء والصالحين وسألهم كشف الضرورات وإزالة الهموم وقضاء الديون إلى غير ذلك، فقد كفر بالله، لأنه أشرك مع غيره، فإن الله لا أشرك به. فالشرك الأكبر الذي يحبط جميع الأعمال، قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالشرك الذي يغفره هو عبادة غير الله مع الله. أما الشرك الأصغر كالحلف بغير الله وقول عدي ما شاء الله وشئت، هذا شرك أكبر وأعظم من كبائر الذنوب، إذا لم يعتقد أن غير الله بمنزلة الله جل وعلا. أما لو حلف بغير الله معتقدا أن غير الله بمنزلة الحلف لكان شرك أكبر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا من الأسئلة التي وردت إلى البرنامج هذا محمد أحمد من أبها يقول: جاءت الشريعة الإسلامية وجاءت السنة بمشروعية رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، فهل المقصود هو الذكر المباشر لإنقضاء الصلاة مثل اللهم أنت السلام ونحوه، أو أنه يعم جميع الذكر مع التسبيح والتهليل والتكبير؟ هو الحقيقة ظاهر النصوص العموم. قال ابن عباس: كان إن رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما كنا نعرف انقضاء صلاة إلا بذلك. لكن إذا تأملت الواقع وجدت أن رفع الصوت يكون بالاستغفار اللهم أنت السلام ونحو ذلك، أما التسبيح والتكبير والتحميد فإني أرى أن الإصرار به أولى. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى بعد الصلاة مستقبل القبلة قدر ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. فدل على أن رفع الصوت هو بالذكر الذي قبل أن يحول الإمام وجهه إلى وجه المأمومين. أما سبحان الله والحمد لله أكبر والتهليل فإن كلما أخفي فيها كان أفضل. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر عبد الرحمن من الرياض يقول: هل المراد بقول الإمام استووا واعتدلوا استقامة الصف واعتداله، أم أنه متضمن لسد الفروجات وإلصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، وما صحة الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم؟ إذا قال الإمام استووا اعتدلوا يشمل انتظام الصف واستواءه في القيام وعدم الفرج والاعتدال حتى لا يكون الشيطان مجال في ذلك. حديث لسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوه، حديث صحيح. إذا قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يساوي بها القداح، فخرج يوما فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يقول: محمد سعيد من الرياض يقول: هل ركعتا الفجر مثل صلاة الفجر في اشتراط دخول الوقت أم لا؟ ركعتي الفجر تكون بعد دخول وقت الفجر، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر آخر الليل يضطجع حتى يؤذن بلال ثم يصلي الركعتين ثم يخرج الفريضة، فدل على أن وقتها هو وقت صلاة الفريضة. والحديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، أي النافلة. أحسن الله إليكم. سعيد محمد من تبوك يقول: بارك الله فيكم، ما هو الحسد المذموم؟ وهل العاين يعتبر حاسد؟ وهل يأثم على ذلك؟ وما هو العلاج؟ الحسد حقيقته تمني زوال النعمة على الغير، لكن إذا حسدته تريد انتقال النعمة إليك فأنت حاسد، وإن كنت تريد زوالها عنه وإن لم تنتقل إليك فأنت حاسد شر حاسد، وارتكبت من إثم أعظمه. ذلك أن الحاسد معترض على الله في قضائه وقدره، زاعما أن التفضيل بين العباد ظلم وجور، يقول: لماذا فض علي؟ لماذا اقتنى وأنا فقير؟ ولماذا بلغ الجاه وأنا ما بلغ؟ ولماذا هو صحيح وأنا مريض؟ إلى آخره. فالإنسان إذا فتح عن هذه الوساوس عاج في أوهام وأحزان وكآبة، عليه أن يرضى بقضاء الله ويطمئن ويحمد الله على كل حال، والله أرحم به من نفسه وأرحم به من أمه الشفيقة عليه، يرضى بقسم الله. وإذا رأى ما يعجبه قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وهذا مطلوب منا. أما الحسد والحقد والبغضاء للنعم وحب زوالها فإن هذا من أخلاق غير المسلمين. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات فاطمة من الرياض تقول: أنا فتاة مخطوبة ووالدي غير راضي ليكمل عقد القران، وأنا أحس بحرمان شديد، فهل يقوم بذلك أخي أو عمي؟ الأصل أن الولاية للأب، لكن إذا أبى الأب عن التزويج وعضل وتبين أن عضله لم يكن لمصلحة الفتاة ولا حب الخير لها ولكن كراهية خير لها ومحاولة عنادها وتركها عانسة فإن لأخيها وعمها أن يتدخل عند القاضي ليولي أحدهما ليكون متولي العقد ولا يجوز للأب أن يعطل الزواج ولا أن يحول بينه وبين الزواج فإن هذا جريمة خطيرة لا تليق بمسلم. بارك الله فيكم. هذا سعيد عبد الله من الجوف يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ابنتي زوجها علقها لمدة سنوات وحتى الآن، فما حكم الشرع في ذلك؟ التعليق خطأ. إذا أخطأت، إذا حصل نشوز نصحت وعظت، فإن طول الأمر وعد حكم بعد القاضي حكمين، واحدا من أقرب المرأة واحدة من أقرب الزوج لينظر هل يمكن اصطلاحهما أو تفريقهما. أما أن يعلقها سنين ويدعها يتزوج ويدعها بهذه الصفة فلا يجوز ذلك، لأن لها حق. يهب أنها مخطئة، لكن ما ينبغي تعليقها، ينبغي نصحها، فإن لم يمكن أصلح بينهم بمخالعة ونحو ذلك. بارك الله فيكم. يقول في ختام هذه الرسالة، يقول: لعلكم تتحدثون عن مضمون وماهية إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نص صريح. نعم. وإذا طلق الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بأن تبقى معكم ويمضي طلقتين وتبقى طلقة، أو تسريح بإحسان بأن تخلوا سبيلها وتريحها من الشقاء. فلا بد للزوجين إما أن يتعاشرا بالمعروف كما قال الله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله عاشر معروف، أو يطلقها إن لم يرغبها ولا يحل له أن يهينها ولا يذلها لكي يسترجع منها مهرها، لأن الله يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتون شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما تتبه. فلا يجوز لنا أن نهينها مرأة أو نذلها لأجل أن تفتدي، بل يجب احترام وإكرامها، وإذا تعذر البقاء معها فالفراق أولى من بقاء بالضرر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. بإذن الله تعالى نلقاكم في لقاء مقبل، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.